إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمما لا يخفى على أحد أن الله سبحانه وتعالى أحل لنا البيع والشراء، كما قال سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع. ومن رحمته سبحانه وتعالى بنا ومن يسر ديننا أن الله سبحانه وتعالى جعل الأصل في المعاملات الحل والإباحة. ومعنى هذا الكلام أن للإنسان أن يتاجر أي تجارة وأن يعمل أي عمل ما لم ينهه الشرع عن ذلك، هذا بخلاف العبادات. عبادات كما يقول أهل العلم الأصل فيها الحظر أو المنع أو التوقيف، يعني لا يجوز للإنسان ابتداء أن يفعل عبادة إلا إذا جاء الأمر من الشرع. لكن المعاملات الأمر فيها أوسع، يستطيع الإنسان أن يعمل أي معاملة وأن يتاجر أي تجارة ما دام أن الشرع لم ينه عن ذلك. أقول هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من يسر ديننا، وهذا الأمر يحتاج منا إلى أن نشكر الله سبحانه وتعالى. يقول أهل العلم: وشكر العباد تجاه هذه النعمة أن يقفوا على الحدود الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتأدبوا بالآداب التي شرعت لهم في القرآن وفي السنة في البيع والشراء. نريد أن نذكر جملة من الآداب ينبغي علينا أن نتأدب بها أثناء بيعنا وشرائنا، وهذا الكلام نحتاجه جميعا، لا أقول يحتاجه التجار فقط، وإنما يحتاجه جميع الناس، لأنه ليس من أحد إلا وهو بائع أو مشتر، حتى وإن لم يسمى تاجرا، إن لم يكن يتكسب من التجارة، لكن كل الناس يبيعون ويشترون. وقد كان المسلمون طوال عمرهم رمزا للأمانة، ودخل كثير من الناس في دين الله أفواجا بسبب أمانة المسلمين. كانت بلدان كاملة تدخل في الإسلام لما رأوا صدق المسلمين وأمانتهم وحسن تعاملهم في البيع والشراء، وذلك لأن الأوائل تمسكوا بما فيه الخير لهم، تمسكوا بما فيه صلاحهم، تمسكوا بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. فنحاول أن نقف مع بعض الآداب، لكن قبل أن نبدأ أقول كلمة آداب ربما توحي إلى البعض بأن الذي نذكره من السنن. كلمة آداب تأتي بمعنى الهدي، والهدي يراد به المستحب ويراد به كذلك الشيء الواجب، وربما يكون ذكرنا للواجبات أكثر من ذكرنا للمستحبات، فما نذكره من آداب فيه أشياء من الواجبات وفيه أشياء من المستحبات. وأيضا أقول ينبغي أن يكون الإنسان على علم بأن العمل وأن البيع والشراء وأن التجارة فيها فوائد عظيمة. من هذه الفوائد كما يقول أهل العلم أن فيها معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى وطلب الفضل منه. وقد قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وأيضا قال أهل العلم: إذا كان الإنسان عاملا ويتكسب المال فإنه يستطيع أن ينفق، ولذلك قال سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فعادة لا يكون الإنفاق إلا بعد كسب. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: وأيضا من معاني البيع الحسنة أنه يمنع الإنسان عن كثير من اللهو وعن كثير من ضياع الوقت، ويمنع الإنسان عن كثير مما يكون الفارغ له فاعلا. إنسان إذا لم يكن صاحب عمل تكلم عن هذا لضياع وقته، تشاجر مع هذا، تلهى بهذا من المحرمات، لكن لو انشغل بهذا المباح فإنه يمنع نفسه عن كثير من الباطل. قال أهل العلم أيضا: وفي العمل فوائد، منها أن الإنسان يصون نفسه عن ذل السؤال. بدل أن يكون الإنسان عالة على غيره، وبدل أن يكون الإنسان مادا يده إلى غيره، بدل أن يكون الإنسان على هذا، أراد الإسلام أن يكون الإنسان عفيفا فلا يسأل الإنسان غيره. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يحتطب أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه، حتى لو يعطيه الأفضل له أن يفعل هو بنفسه وأن يحمله ولو كان حاملا حطبا على ظهره. كما أن العمل هو سنة الأنبياء، خير الناس كانوا يعملون عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن نبيه داود قائلا: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وفي صحيح البخاري من حديث المقدام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل ابن آدم طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن زكريا عليه السلام كان نجارا، وهكذا كان الأنبياء كلهم يرعون الغنم كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد سأله أصحابه: وهل رعيت الغنم يا رسول الله؟ لما أخبرهم صلى الله عليه وسلم كيف يفعلون فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل من نبي إلا رعاها؟ نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. ولا يخفى علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل في مال خديجة ويتاجر فيه صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها فوائد تتجلى للإنسان ويأخذها الإنسان من خلال تجارته ومن خلال كسبه. ثم إننا نقول ينبغي للإنسان أن يتأدب بآداب. أول هذه الآداب أن يخلص العبد نيته. الأصل أن المعاملات حلال من الشيء المباح. الشيء المباح كما يعرفه أهل العلم هو الذي ليس فيه ثواب ولا عقاب، كما أن الإنسان يفعل أي مباح من المباحات، ينام، يأكل، يتمشى، أي شيء من المباحات، الأصل أنه ليس فيه ثواب وليس فيه عقاب. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يستطيع من خلال الأشياء المباحة أن يتكسب الحسنات لو أصلح نيته في الأمر المباح. يعني الإنسان يخرج يعمل ليأكل ويأكل أولاده ويقضي حاجاته بالمال الذي يتكسبه، لكن من الممكن أن يكون للإنسان نية صالحة في ذلك. كيف؟ لو أن الإنسان نوى أنه يعف نفسه عن الحرام، فإذا طعم المطعم الحلال لم يمد يده إلى الحرام، ويعف أهله كذلك عن الحرام، وأيضا ينوي الإنسان أنه بهذا العمل ينفع الناس وينفع المسلمين، وربما يؤجر الإنسان بعمل عمله لو انتفع منه بعض الحيوانات كما أخبر معلمنا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الإنسان يصلح نيته، هذا العمل أنا أقصد من خلاله كذا وكذا، ينوي الإنسان هذه النوايا، ثم يقال للإنسان ينبغي أن تكون متوكلا على ربك، أن يكون كل اعتمادك على الله سبحانه وتعالى، وأن تستعين به سبحانه وتعالى، وأن تكون على يقين أن الرزق بيده عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه وحده سبحانه وتعالى. ومعنى هذا الكلام أنه للأسف الشديد يحدث منا أشياء عجيبة، هذه الأشياء أن الإنسان على استطاعة أن يعادي أي أحد وأن يقاتل أي أحد ظنا منه أنه سيأكل ماله أو سيأخذ رزقه كما يقول البعض. وقد ثبت في حلية الأولياء لأبي نعيم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، روح القدس جبريل نفث ألقى في قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. ما الذي يترتب على ذلك أو ما المطلوب منا؟ قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومن جملة تقوى الله سبحانه وتعالى أن يكون اعتماد المرء على ربه عز وجل، يكون العبد على يقين أنه لا يستطيع أحد أن يأخذ رزقه، وأن العبد لا يموت إلا وقد اكتمل رزقه. وهذا المعنى أيضا ثابت عند أبي نعيم في الحلية من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. هذا أدب من الآداب. وليس معنى أن يكون الإنسان متوكلا على الله سبحانه وتعالى أنه لا يأخذ بالأسباب، أو أن يكون درويشا من الدراويش كما يظن البعض، لا، بل الشرع يأمر أيضا بالأخذ بالأسباب، والأخذ بالسبب جزء من القدر، وهو فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. إنسان يأخذ بالأسباب، يدرس ما يعمل فيه، يعمل له دراسة جدوى كما يقولون، يخطط له، يسأل أهل الخبرة، يستشير، كل هذه أمور حسنة ومطلوبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك. فكل ما فيه نفع للإنسان من أخذ بالأسباب واستشارة للآخرين فهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر به ديننا. إذن أولا يخلص العبد نيته، ثم إن الإنسان يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى، ثم إنه يأخذ بالأسباب. أيضا من آداب البيع والشراء ألا ينشغل الإنسان بعمله عن طاعته. ها نحن قد سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأجملوا في الطلب، وقال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فجعل أهم الأسباب لجلب الرزق أن يكون الإنسان على طاعة ربه سبحانه وتعالى. الآن ننهمك في العمل، نترك الصلاة، نترك كثيرا من الطاعات بحجة أن العمل أهم، ويجري على ألسنة الكثير منا العمل عبادة، وهو يقابل بعمله ما أمر به من طاعات وما أمر به من أوامر من قبل ربه سبحانه وتعالى ومن قبل نبيه صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن يكون الإنسان منشغلا بالعمل عن الطاعة. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على رجال لا ينشغلون بالعمل عن الطاعة بقوله، قال سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولما انشغل بعض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خطبته بالتجارة ذمهم المولى سبحانه وتعالى ونهاهم عن ذلك وأمرهم بالإقبال على الطاعة وأن وقت الطاعة لا يحل فيه البيع والشراء. ولذلك قال سبحانه وتعالى في أواخر سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال سبحانه وتعالى موجها لهم: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فلا يجوز للإنسان أن ينشغل عن الطاعة بالعمل. وقد ثبت في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال، هذا من كلامه: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه. لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه. لماذا؟ قال: فإنه، يعني السوق، فإنه معركة الشيطان. ما معنى هذا الكلام؟ شراح الحديث استشكلوا هذا الحديث، قالوا: إذا كان هناك تاجر، هذا التاجر يحتاج قطعا إلى أن يأتي إلى السوق مبكرا، عادة من يبيع يأتي مبكرا، يدخل السوق أول الناس ويخرج آخر الناس، فكيف ذلك؟ لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه. قالوا: هذا محمول على أن الإنسان يكون منهمكا في العمل وأنه يترك ما أمر به من طاعات في مقابل هذا العمل، وإلا فالتاجر يحتاج إلى أن يدخل السوق أول الناس ويحتاج إلى أن يخرج منه. لكن إذا دعي إلى صلاة، إذا دعي إلى عبادة واجبة، لا يحل له أن يترك هذا الواجب من أجل هذا العمل. هذا هو المقصود. إذن هذا أدب من الآداب، لا يجوز للإنسان أن ينشغل بالعمل عن الطاعة. أيضا من الآداب أن الإنسان يحاول قدر استطاعته أن يكون كسبه طيبا، كما أمر المولى سبحانه وتعالى: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ولا يستوي أبدا عند المولى سبحانه وتعالى من يكون مكسبه طيبا ومن يكون مكسبه خبيثا، كما قال عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. كثيرا ما يكون الخبيث رائج عند الناس والشيطان يزين وسبل الباطل كثيرة، فيقول سبحانه وتعالى: لا يستويان أبدا عنده عز وجل ولو أعجبك كثرة الخبيث. ولذلك أمر سبحانه وتعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فبمقتضى التقوى أن تقبلوا على الطيب وأن تتركوا الخبيث. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فأمر سبحانه وتعالى بالأكل من الطيب، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من مغبة أكل الخبيث ما يحدث للإنسان، ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. أشعث أغبر يعني في حالة الرثة، في حالة يرثى لها. هذا الإنسان لرقة حالته ولضعفه ولابتذاله جدير بأن يتقبل دعاؤه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك. هذا مانع من موانع الدعاء. كثير من الناس يأكل الحرام ثم يقول لماذا لا يتقبل دعاؤنا، ندعو الله كثيرا ولا يستجاب، لأنك منعت هذه الإجابة بهذا المال الخبيث الذي اكتسبته. فلا ينبغي للإنسان أن يأكل شيئا محرما. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. فابتعد بنفسك وبأهلك عن النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بل يجب على الإنسان أن يتجنب الشبهات، لا يقف الأمر عند أن يتجنب الإنسان المحرم في بيعه وشرائه، بل يجب على الإنسان أن يتجنب الشبهات. وفي ذلك حديث عظيم هو أصل من أصول الإسلام، وهو حديث النعمان بن بشير الثابت في الصحيحين. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. كثير من الناس الآن إذا قلت له هذا الأمر فيه شبهة يقول لك يعني ليس حراما، يعني يجوز لي أن أفعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هناك رواية في صحيح البخاري تتضح أكثر وتبين المعنى أكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك ما يشك فيه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع الحرام. ما معنى هذا الكلام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن إنسانا يترك المتشابه، هذا الإنسان ورع، ومن ورعه أنه يترك المتشابه فهو من باب أولى يترك الحرام. وهذا الإنسان أيضا إذا كان الإنسان يتجرأ على أكل المشتبه فيه فهذا الإنسان قريب جدا من الحرام، أوشك أن يواقع الحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه قال نبينا صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والمعنى دع ما تشك فيه، ما تشك فيه اترك، وكن في الحلال المحض الخالص ما استطعت. وبالمناسبة كثير من الناس يقول استفت قلبك وإن أفتاك الناس، ويفهمونه على غير معناه الصحيح. استفت قلبك يعني أن تكن مفتيا لنفسك، ما يراه قلبك صحيحا صائبا افعل وما لا فلا. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام كما يقول أهل العلم هذا المعنى غير صحيح. المعنى الصحيح كما يقول أهل العلم، بعض الناس أحيانا يذهب إلى بعض المفتين يستفتيه في مسألة، ويكون هذا الإنسان متساهلا لدرجة أنه يحل ما حرم الله، ويكون المستفتي السائل يعلم ذلك، هو يعلم أن الأمر محرم ومع ذلك المفتي يفتيه بالحل. فهنا يقال له استفت قلبك، مهما أفتاك الناس بالحل أنت على يقين بأن هذا الأمر محرم. شاهد أن الإنسان يتجنب المحرم وأيضا يتجنب الشبهات، وهذا يقود الإنسان إلى أن يكون أكثر تركا للمحرم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتأدبين بالآداب الشرعية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا من الآداب أن يكون الإنسان صادقا أمينا، وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان البائع والمشتري بالخيار، يعني كل منهما له حق الاختيار أن يرجع في البيع ما لم يتفرقا ما دام في مجلس العقد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا، وهذا هو الشاهد، وبينا بورك لهما في بيعهما. إن صدقا، صدقا في الثمن، صدقا في ذكر العيوب التي في السلعة. الإنسان الآن يتعمد أن يخفي العيوب التي في السلعة على إخوانه، هذا لا يجوز، ولا يبارك الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان في مكسبه، بل يجب عليه أن يبين ما فيها من عيب. وقد روى البخاري معلقا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لا يحل لامرئ أن يبيع لأخيه إلا وقد بين ما في السلعة من عيب. لا يحل، لا يجوز، وليس هذا من باب النصح للمسلمين الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم إن صدقت وبينت الله سبحانه وتعالى يبارك لك. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. قال صلى الله عليه وسلم: وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. صحيح قد يكون المال في الظاهر كثيرا، لكن هو في الحقيقة فيه المحق، فيه هلاك، ليس مالا مباركا لا ينتفع به الإنسان. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم مر على رجل يبيع التمر وقد وضع أمامه صبرة طعام، كم يعني من طعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فإذا به مبتل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني نزل عليه المطر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ يعني الأصل أن الإنسان يظهر لا يخفي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. هذا الحديث فيه روايتان: من غشنا، وهناك رواية من غش. من غشنا ومن غش يعني فيه أولا حرمة الغش وتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من الغش، لكن أخذ منه أهل العلم من قوله صلى الله عليه وسلم من غش هكذا بالعموم أنه لا يحل للإنسان أن يغش لا المسلمين ولا غير المسلمين. بعض الناس يقول: ما دام غير مسلم يجوز أن نأكل ماله. لا، لا يجوز، لا يكون المسلم غشاشا ولا أن يأكل بالباطل، لا مع المسلمين ولا مع غير المسلمين. أيضا من الآداب في البيع والشراء أن الإنسان لا يجوز له أن يروج السلعة بالحلف الكاذب. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. ويجوز أن تقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. ما معنى هذا؟ منفقة يعني سبب للرواج، أو منفقة يعني من خلالها الإنسان يروج تجارته. والله العظيم هذا يقف علي بكذا ويكون كاذبا، أو هذا صناعة كذا ويكون كاذبا، أو هذا جيء إلي فيه من الثمن كذا وكذا ويكون كاذبا، أو حتى في المقاسات كما قال أهل العلم، إذا كذب الإنسان في أي شيء صحيح بهذا الحلف استطاع أن يضحك على من أمامه، لكن هذا الحلف كان ممحقا لبركة هذا البيع. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قالها ثلاث مرات، حتى قلت: من هؤلاء يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل يعني إزاره، والمنان الذي يمن على الآخرين بالعمل، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. افرح بالمال وبأنك كسبت في يومك كثيرا ثم يكون الوبال عليك بسبب هذا الإنفاق. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. من هذا الذي يتجرأ على حدود الله سبحانه وتعالى بعد أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الخاسر المخبون المغلوب؟ إذن من الآداب أن الإنسان لا يجوز له أن يروج السلعة بالحلف الكاذب. واعلم أن أهل العلم ذموا الحلف كله في البيع والشراء، ذموا الحلف كله حتى وإن كان صادقا، لكن القبيح منه الذي يكون عقاب الإنسان عليه أليما أن يكون الإنسان حلفه كاذبا. أقول أخيرا، من آداب البيع والشراء أن يكون الإنسان سمحا، وهذا فصلنا فيه الكلام في المرة السابقة، ونحن نتكلم عن الأسباب التي من خلالها ينال العبد رحمة الله. وفيه حديث جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، لا يضيق على الناس وإنما يتعامل معهم بسهولة وينذر المعسر ويخفف على الناس ويتقي الله سبحانه وتعالى فيهم. وهذا يأتي فيه مزيد تفصيل، وبقيت آداب أخرى نذكرها إن شاء الله في المرة القادمة تتعلق بالبيع والشراء. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.